إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله من القمة السامخة الشامخة إلى الحضيض مسافة هائلة من القمة السامخة الشامخة إلى الحضيض مسافة هائلة تبعث على السهول من القمة التي كانت تعيشها أمتنا يوم وقف ربعيش وأصحابه ليقول ربعيش بلسانه إن الله ابتعثنا لنخرج من القمة السامقة يوم يرسل طليحة الأسدي شريكة وحده فيقتل في الروم وينشي به ما شاء ثم يحمل رجلا منهم ليكون ليحكم سعدا قائد المسلمين بخبر الروم من هذه القمة السامقة من يوم القمة السامقة حين أرسل هارون الرشيد رسالته إلى ملك الروم فقال من هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم وصلتني رسالتك يا ابن الكافرة والأمر ما ترى لا ما تسمع من القمة السامقة أيام قالت امرأة ومعتصما فجيش لها المعتصم جيوشا أولها عندها وآخرها عنده حتى أخذ بسهرها من القمة السامقة يوم قام صلاح الدين يسعى في خيمته فقيل له ألا تنام قال كيف أنام والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين من القمة السامقة مع هؤلاء الرجال الشوارع إلى الحضيض الذي يعيش فيه المسلمون اليوم بون شاسع ومسافة هائلة تزهر العقول وترتاع لها النفوس والأفئدة ويتبادر السؤال هل هذا ممكن؟ ممكن أن تكون أمة بلغت ما لم تبلغ أمة في التاريخ قبلها ولا بلغت أمة بعدها هذه القمة ثم تنزل إلى هذا السفل إلى هذه الذلة والمهانة والحقارة بعد أن كانت أمة تسود العالم وتقوده، بعد أن كانت أمة تسود العالم وتقوده، بعد أن كانت أمة يخرج رجلها، أين نحن من لؤلؤ العادلي؟ لؤلؤ العادلي ذلك الرجل الذي سمع بمئة فارس خرجوا من فرنسا وحبروا البحر يريدون أن يهدموا الكعبة، فقال لؤلؤ شأنكم سأني بهم، دعوهم فسأني بهم، ايتوني بمئة قيد، ايتوني بمئة قيد، مئة كتاب، ثم خرج وحده حتى اتاهم على الساحل فكتفهم وربط المئة في ذيل حصانه ثم جرهم ودخل بهم بلاد المسلمين. اين نحن من ابي عبد الله احمد الزرماري شيخ البخاري الذي يوم خرج في سرية اعطوه سيفا، قال والله لا اقاتل اليوم بسيف، فخلع عمود خيمة، فسطاط خيمة، عمود حديث، وقال والله لأقتلن بهذا العمود اليوم ألفا، فخرج به فقتل ألفا من هؤلاء القمم إلى رجال يعيشون بيننا مسافة هائلة، بون شاسع يذهل العقل، يغيب النفوس، يقول الإنسان حين ذاك هل هذا ممكن؟ ممكن أن تكون هذه الأمة في تلك القمة ثم تنزل إلى هذا الحضيض؟ لولا أنه واقع لما صدقه عقله. والسؤال الدائم لماذا؟ وما السبب؟ ودائما نعود فنقول إن السبب يا إخوتي ليس خارجيا عنا اطلاقا ولا بعيدا عن انفسنا، ان مكمن الخطر واصل الداء في تكوين شباب المسلمين انفسهم، مكمن الخطر واصل الداء في اصل تربية شباب المسلمين، علام ربه وعلى وماذا علموا والى ما وجهوا، ما هي طاقاتهم، قدراتهم، امالهم، احلامهم، رغباتهم، اهواؤهم؟ حين تنظر الى هؤلاء الشباب اليوم تعرف، وللاسف الشديد واعذروني وسامحوني وان اخطات في حقكم، فانه ينبغي ان نضع ايدينا على المرض، على الجرح النازف، ان جرح المسلمين اليوم يحتاج الى مصرفي جراح ماهر، ولكنه يحمل بين جنباته قلب أم رؤوف حنون. اعذروني إذا قلت أن معظم شباب المسلمين اليوم يتسم بالسطحية والتفاهة في التفكير وفي الآمال وفي الأهداف وفي الأحلام وفي الأعمال، وهذا مكمن الخطر. إن أي ذل يصيب الإنسان من خارجه ويناله من غيره سهل إزالته ويسير علاجه، أما إذا انبثق الذل من القلب ونبع من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخطير. هذا هو الداء، ان اصل تكوين شخصية المسلمين في هذا العصر، اصل التكوين يحتاج الى تقويم، اصل التربية تحتاج الى تعديل، اصل الاعداد يحتاج الى تغيير، لابد من اصلاح من الاول، اعادة التربية، اعادة صياغة وصناعة الشخصية المسلمة. صنع الله موسى فقال ولتصنع على عيني، وصنع الله النبي محمد فقال فإنك بأعيننا، قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. نحن جميعا في حاجة وللأسف الشديد أن تهد كل جاهلياتنا وتعاد صياغة شخصياتنا على نمط جديد. وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وجهد، يحتاج إلى وقت وجهد. إن تلك المسافة الهائلة بين القيمة السامقة والحضيض الذي يعيش فيه المسلمون اليوم الذي لم تتدين أمة على ظهر الأرض، إلى هذا التدين الذي تعيشه الأمة وأنت تنيحه هذه الأيام في نفاق صريح يسكن الأنوف بالجرائد وغيرها، حين ترى هذا التدني تقول ان هذه الامة تحتاج الى رجال مرة اخرى. رجال، وهؤلاء رجال بين القمة والحضيض. تلك المسافة تحتاج الى وقت لرد الامة الى صوابها والى دحس وصبر وطول امل. ولكن كثير من الشباب لا يتحمل تلك الصياغة، يقول بعد هذه المدة المديدة من العمر، بعد هذا الطول من اللحية، بعد هذه المدة من الالتزام أعود فأصنع من جديد. وهنا لابد من وضع حل. نقول أن الحل دائما أطلبه في كلمتين: لئن كنا قد بؤنا بعار عدم التمكين وسلب الحسنى وضياع الأقصى، فإننا ينبغي ألا نسمع إلى هذا العار أيضا عار الرضا بذلك. إذا كان قد نالنا عار عدم التمكين وضياع فلسطين وذهاب الحسنى، فإننا ينبغي ألا نسمع إلى هذا العار أيضا عار الرضا، بل ينبغي ألا نرضى. وعدم الرضا ليس كلاما، وإنما هو أن نتحرك حركة تنبئ بأننا غير راضين عن هذا الوضع في أنفسنا، في زواج أنفسنا، كما اتفقنا أن العلة من عند أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وكل هو من عند أنفسكم. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن نحتاج إلى تعديل، وهذا التعديل إن لم نطقه نحن لكبر سننا وتحن قلوبنا برواتب الجاهلية وكثرة انشغالاتنا فلا نرضى بهذا. والحل الوحيد أن نربي على غير ما ربينا أولادنا. هذا آخر ما توصلنا إليه، أن نعود فنربي جيلا آخر غير جيلنا، أولادنا نتبناهم ننظر إليهم. إن الذي ينظر إلى سير القوس، ومن حجب أنك ترى، تعال لننظر إلى رجل من خاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك، ذاك الصحابي الجليل راوية الإسلام الذي رأى بعينه 300 ولد من أولاده يجاهدون في سبيل الله. هو الذي قتل من أولاده 87 ولدا في غزوة. قتل 87 ولد في غزوة. أنس ابن مالك، لما كانت هذه الشخصية الفزة؟ لما كانت؟ لأنه ربي من أول يوم على الإسلام. يذكر الذهبي صاحب السير أن أم سليم هذه هي أم أنس بن مالك الرميصاء، رميثة أم سليم، رميثة أم أنس بن مالك، أسلمت قبل زوجها مالك وولدت أنس، فكانت تقول لأنس وهو رضيع: يا بني قل لا إله إلا الله، يا بني قل أشهد أن محمدا رسول الله. وهو يرضع ابن سعود وظلت تلقنه الكلمات حتى كانت أول كلمة نطق بها لسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان أبوه يقول لها لا تحسدي علي ولدي. كان أبوه يقول لها لا تحسدي علي ولدي. فتقول نحن أنا لا أحسده ولكن أصلحه. أنا أعده لأمر. أنا أعده لأمر. لصحبة النبي محمد. نعم إننا الآن نربي أولادنا على التسليم. إننا حين نصم ونرمي بعض الشباب للتفاهة لأنهم ربوا على ذلك من أول يوم أن الطفل يبكي على لعبة. ورحم الله الربيع بن حسين لما قالت له ابنته ابنة 3 سنين أو 4 سنين يا أبا أذهب ألعب. فقال يا بني قولي خيرا. تقول البنت 4 سنين يا أبا أذهب ألعب. فيقول يا بني قولي خيرا إني ما وجدت الله ذكر اللعب في كتابي إلا مذموما. البنت تقول له اروح العب. يقول لها يا بنتي ربنا ذم اللعب في القران. ازاي اقول لك روحي العب؟ يا بني قولي خيرا. على هذا يربى الاطفال. اننا نحتاج ان نربي اطفالنا تربيه الساده القاده لا تربيه العليم. لا تربيه العليم. نعم لما رأى رجل معاوية ابن ابي سفيان في حجر امه ولمح فيه نوافخ الزكاة قال ان عاش هذا الغلام ليسودن قومه. سيسود قومه. قالت امه التي تربيه سكلته ان لم يسد الا قومه. قالت يموت احسن اذا كان هيسود قومه بس انا اربيه لكي يسود العالم. من لقن ولده شيئا كهذا؟ نعم ام سليم لما ربت رميسة لما ربت انا على هذا لما كبر وبلغ 103 من السنين كان يقول رحم الله امي لقد احسنت ولايتي. رحم الله امي لقد احسنت ولايتي. لذا اخوتا نحن بحاجة الى ان نربي اولادنا. كيف نربي اولادنا؟ انظر الى هذه النماذج التي ذكرتها لك. ام سليم هي التي ربت انا. هند بنت عتبة هي التي ربت معاوية. لذا كان معاوية اذا افتخر يقول انا الذي ربتني هند. يفتخر انا الذي ربتني هند. سبحان الله. فأول تربيتك لولدك أن تحسن اختيار أمه. وهل يرتدى لأطفال كمال إذا ارتضعن كذي الناقصات؟ أتبتغي لطفلك أن يكمل وأمه ناقصة؟ لا يمكن. لابد أن تحسن الاختيار أولا. فاظهر بذات الدين تربت يداك. تفوز بامرأة ذات دين تملأ بيتك دينا وتربي ولدك على الدين. فإذا حملت قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يتقبلها ربها بقبول حسن وينبتهم نباتا حسنا. نعم إننا بحاجة إلى استثارة هذه المعاني في أفئدتنا. نعم نحسن اختيار الأم. لماذا؟ لأننا أصحاب قضية. يا شباب المسلمين يا شباب المسلمين يا شباب المسلمين أنتم أصحاب قضية. أنتم مسؤولون عن دين. لا اتزوج لشهوة ولا اتزوج لغاية ولا اتزوج لموت ولا اتزوج لبيت ولا اتزوج لراحة، انما اتزوج لصناعة حصن من حصون الاسلام، لبناء بيت يكون منارة للدين، لإقامة اولاد يرفعون راية لا اله الا الله. نحن من اجل هذا نتزوج، ولأجل هذا نعيش، نعيش لتلك القضية، قضية التمكين لدين الله التي تغيب عن أذهان كل المسلمين في هذه الأيام. نعم كثير ما أسألك فأقول له أين موضع الإسلام من خريطة اهتماماتك، خريطة اهتمامات بنود المسؤوليات ميزانية العام والشهر والاسبوع الذي تضعها، اين الاسلام؟ ضع يدي على الاسلام عندك، اين الاسلام؟ اين الاسلام عندك؟ اين الاسلام في قلبك؟ انك حين تنجب اطفال تنجبهم لماذا؟ لماذا؟ بعد ان عرفنا تتزوج لماذا؟ تنجب اطفالا لماذا؟ نيات الخمس اسردها بسرعة. اولها انك تنجب اطفالا لرفع راية الاسلام، لرفع راية الاسلام. تفلك انت تنجبه اصلا، بل تجامع امه اصلا لاخراج طفل يرفع راية الاسلام، يكون في قلبك ويدور في خلدك ان هذا الطفل سيكون امير المؤمنين، خليفة المسلمين، قائد المجاهدين. نعم تنجب طفل يعيد عزة الاسلام، طالما انني خبت فاريد ان اعوض ذلك في بعض ولدي. فبهذه النية يوم يخرج الطفل تصنع السنة، فيكون اول كلمة يسمعها حين يخرج من الدنيا الله اكبر، ليست كلمة مزوفة فارغة من معناها ومجهولها، بل انك يوم وضعت نصفته كانت تلك نيتك ان يحسب هذا الولد الله اكبر. فحين تقولها في اذنه هذا الولد يحملها ويظل عليها بهذه النية ترزق. ترزق. نعم ان امرأة عمران لما قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى، يا رب انا كنت اريد ولدا يرفع راية ويحمل سلاحا ويقود امه، فجاءت انثى وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، واني اعيذها بك سبحان الله ذريتها، اذا كنت قد وهبتيها للمحراب فمن اين تاتي الذرية؟ معلوما انها لن تتزوج طالما انها وقف لله، ولكن لنية هذه الام الطيبة رزقها الله الولد بغير زوج. يا سبحان الله. نعم النيات تعمل عملها. زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، طاقت نفسه الى الولد، يريد مثل هذه المرأة الصالحة، يريد ولدا صالحا. كثير من الناس حين يرى الأولاد يتشاغبون ويلعبون ويضحكون ويمرحون ويضربون ويفرون ويزغزغون ويلعبون يذوق نفسه إلى الولد، يريد أولاد يلعبون. لكن هؤلاء كانوا يذوقون إلى ولد يحمل الدين ويقود المسلمين. يا زكريا لما رأى عندها الرزق فقال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك لما تكبر دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. اسمع دعاءه، قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. نعم، حين دعا هذا الدعاء بإخلاص فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. يصلي يعني يدعو وهو أثناء رفع يديه للدعاء يقول هب لي من لدنك وليا ذرية طيبة. فبشرته الملائكة إن الله يبشرك بيحيى. اسمع اسمع الإعطاء بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سبحان الله، لا حرج على فضل الله. هو الجواد الكريم يصب ولي يرث النبوة فيعطيه الله كل هذه الصفات وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ما اسعدنا يوم تسوء نوايانا، ما اشقانا يوم تفوتنا نية صالحة في عمل، وما اسعدنا وازكانا واعلانا وارفعنا حين ننوي نية صالحة. هذا الرجل بنية، دعا بنية فاعطي كل ما سمع، كل ما سمع مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا تقيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. سبحان الله، كل هذا الجمع في شخص لا يمكن ان يجمعه في شخص الا الله. اهدي الله ولدي، ولكن كما قال الله انك لا تهدي من احببت، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. مسجده يغص بالاخوه وابنه مع الصيع في الزوارع ويكاد يموت كمدا وحزنا، يريد له هدايه فيخطب له اختا ملتزمه ويعقد له عليها ويعد له السبقه، ويوم البناء يهرب الولد فيتزوج براكب ويسير في ركب المقامرين الدعار الفجار ويتقصر قلب الارض. فتحكي لي زوجته انه كان لا ينام، يخرج في جوف الليل الى البلكونة فيصلي فيها، فتقول له زوجته الا تدخل، فيقول اصلي هنا حتى يراني ربي. سبحان الله. وفي ليلة لما اشتد كربه وابنه كل مدى يزداد بعدا حتى سمع ان هذا الابن يتجر في المخدرات، ساعتها لم يطق الاب صبرا فرمى بنفسه من البلكونه فمات. نعوذ بالله من سوء الخاتمه. اللهم انا نعوذ بك من شر اولادنا. انظر كان يحلم بابن على سته بنات بولد، فلما جاء الولد كان سببا في سوء خاتمه ابيه. انا لله وانا اليه راجعون. لذا من هنا تفهم قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما اهم شيء التعقيد، انه عليم قدير. انه عليم بما يصلح عباده، قدير على ان يعطيهم ما شاء، عليم في قدرته، قدير في علمه سبحانه. فلذلك ترضى، اعطيت اناثا تكون الحمد لله، اعطيت ذكورا تكون الحمد لله، سويت تكون الحمد لله، لم تعط شيئا ابدا فقل الحمد لله. هذا هو الفرق، انك لا تدري اين الخير، لا تدري اين الخير، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لكن صلاح الابناء ينبع اصلا من حسن النية في الاصل، من حسن النية في الاصل. نسأل الله ان يرزقنا حسن النية. المقصود اخوتان ان الامر الثاني ولد صالح، حين يكون صالحا يكون نعمة، نعمة. قال تعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات يعدها الله نعمة فيقول أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعمة. قال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين يا رب. المقصود ان هذا الابن قد يكون نعمة اذا كان صالحا. الحديث في السنن واسناده جيد صحيح ان شاء الله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيجد في ميزة فيرفع في الجنة درجات، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفعه الله في الجنة درجات فيقول يا رب بما هذا ولا يبلغه عملي فيقول الله باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك او ولد صالح يدعو لك. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين يا رب. نعم اخوتان ولد صالح نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فأنت تنوي قبل أن تبني بزوجتك أنك تريد أولادا لرفع راية الإسلام، تريد أولادا لتنتفع بدعائهم الصالح. نية ثالثة أنك تبتغي بزيادة الأولاد قرة عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تزوجوا الوجود الولود فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه صلى الله عليه واله وسلم. والحديث وان كان في اسناده ضعف لكن تشهد له الاحاديث الصحيحه فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه واله وسلم ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. ثم أنظر في الأفق فأجد سوادا فأقول هذه أمتي، فيقال لا هذه أمة محمد. انظر عن يمينك فأنظر فأجد سوادا عظيما يسد الأفق، ويقال انظر عن يسارك فأنظر فأجد سوادا عظيما يسد الأفق، يقال انظر خلفك فأنظر فأجد سوادا عظيما يسد الأفق، فيقال هذه أمة محمد. اللهم زد أمة النبي محمد. نعم. فأنت حين تنجب ذرية صالحة، حين تلقى النبي محمد على حوضه صلى الله عليه وسلم ومعك 20 ولدا وبنتا، هؤلاء اولادي، يسعد بك النبي محمد ويفخر بك. فهذه النية الثالثة انك تنجب لزيادة هذه الامة، لقيادة هذه الأمة، لريادة هذه الأمة. اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا واجعلهم رافعين لراية الإسلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يبجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحبتي في الله إن إنجاب السرية لا ينبغي أن تفوتك فيه النية ينبغي أن يبتدئ بنية صالحة حتى يصلح الله لك هؤلاء الأولاد نية صالحة رابعة أنك تبتغي بإنجاب الذرية أن تنجب بنات يكن لك سترا من النار. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عال من هذه الجواري ثلاث فأحسن تربية أن كن له حجابا من النار والحديث صحيح. فقال رجل وقال يا رسول الله واثنتين قال قال رجل ولو كنا واحدة لقال وواحد ولكن لم يقل فلم يقل صلى الله على النبي محمد. يا هنيئا لك يا من تحسن تربية البنات ستار من النار وقد تكون البنات جسرا الى النار اذا انجبت بنتا فاصبحتها في الشارع متبردة ينظر كل من هب ودب الى زينتها فكل من نظر اليها العين تزني وزناها النظر كل من ينظر اليها تكتب عليه دنيا وعليها مثلها من دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعها وعلى ابيها مثلها اوليها ان كان زوجها او ابوها مثلها تكتب عليك دنيا وانت تجلس في بيت لم ترتكب حراما لانك اصبحت بنتك يزني في الناس باعينه بالنظر اليك يعني نعم قد تكون هذه البنت جسرا لك الى النار تاتي يوم القيامه فتتعلق برقبتك وتقول يا رب لم يامرني لم يعلمني لم يوجهني لم يطردني لم يمنعني من الخروج والصفق في الاسواق فخذ لي حقي منه يا رب فيقول الله خذي بيده وادخل النار. نعم هذه البنت قد تكون حجاب من النار وقد تكون جسرا الى النار حجاب من النار اذا كنت كما وصف النبي احسن تربية هن ان الله لن يسألك عن الشهادة التي حصلها ولدك لن يكون لك الله ابنك حصل بكالوريوس ولا اعداديوس لا وانما سيسألك هل علمته شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول علي بن ابي طالب والحديث صحيحا اليه موقوفا ويرفع ولكن في رفعه كلام يقول علي يعني اجبوهم وعلموهم اجبوهم وعلموهم وقال صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عنهم يعني عن اولادك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا وخفهم بالله. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين واللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم استر عورات بناتنا ونساء المسلمين. نعم ان البنت اذا احسنت تربيتها كانت سترا لك من النار حتى تسلمها الى زوجها وليها الاخر. والاحسان الى البنات بأن تحجبها عن الرجال منذ نعومة أوصالها. قال صلى الله عليه وسلم للأولاد والبنات الأشقاء، الإخوة الأشقاء، قال مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم علي العشر وفرقوا وفرقوا بينهم، فرقوا بينهم، وفرقوا بينهم في المضاجع. من 10 سنين تفرق بين الولد والبنت في المضاجع، البنت في اوضه والولد في اوضه. نعم، دول ما فيش لهم اوضه الاثنين، اوضه لامهم واوضه العيال، لا، اوضه انت والصبيان واوضه الام والبنات. وان اردت حاجتك فهذا امر اخر في وقت اخر بطريقه اخرى لن تعلم، لكن المقصود فرقوا بينهم، فرقوا بينهم في المضاجع، هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. فاول تربيه للبنت، وهذا سياتي معنا بمزيد تفصيل في تربيه الاولاد في الاسلام ان شاء الله عز وجل، لان اولادنا بحاجه الى ان نربيهم. اول تربيه للبنت الفصل الكامل بين الولد والولد، بين الولد والولد. وانما ينخر من ينخر في الأسر وفي النساء بإذابة هذه الحواجز بين الرجال والنساء. نسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا وعورات المسلمين. نعم إخوتا، هذه نية رابعة بعدما ذكرنا الأولى إنجاب أولاد لرفع راية الإسلام، والثانية طلب الولد الصالح، طلب دعوة الولد الصالح. الثالثة قرة عين للأب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة كانت قرة عين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة إنجاب البنات ليكن جسرا من النار. أما الخامسة والأخيرة وبها نختم، أن ترجو بإنجاب الأولاد أن يموتوا صغارا فتنال شفاعتهم فتدخل الجنة. نية جليلة جميلة انك تنجب اولادك ليموتوا صغارا فتصبر وتحتسب. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم: يؤتى باطفال المسلمين الذين ماتوا دون البلوغ فيقال لهم يوم القيامه ادخلوا الجنه، فيقفون على باب الجنه ويقولون: يا رب والله لا ندخلها حتى تأتي بأبوينا. طفل ابنك اللي ما صغير، ما طفل سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يقال له يوم القيامة ادخل الجنة، فيقول: لا والله، لا وعزتك يا رب، لا ندخل حتى تأتي بأبوينا. فيؤتى بأبويه فيمسكهما بأيديهما ويدخل بهما الجنة. نعم. ولذلك مر بالحسن البصري ولد له فقال: والله انا اعلم احسن حالاتي بالنسبة لي ان يموت فاحتسب فانال شفاعته عند الله فادخل الجنة. احسن حالات ابنك بالنسبة لك. نعم. فان لم يمت فقد فزت بالنية، فزت بالنية، لك نية. نسأل الله ان يرزقنا حسن النية. نعم اخوتاه، اننا بحاجة، اعود نضع عندنا على بدئنا فنقول اننا بحاجة الى ان نربي اولادنا وان ننشئهم على الاسلام. كيف؟ اول ذلك ان نحزن النية قبل انجابهم، وذكرنا تلك النيات في انجاب الاولاد. نسأل الله ان يتقبل منا نياتنا. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم لك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بهم على الإيمان الكامل غير سافلين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أولاد المسلمين، اللهم أصلح ذريات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشدك، يعز فيه من أطاعك ويذل فيه من عصاك، ويحكم فيه بشرعك ويعمل فيه بسنة نبيك. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.